فإن لكم بكل حرف 10 حسنات 10 حسنات. وفي السنن مما ذكرناه كثير والحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وما اتبع هداه. وبعد، فإن القرآن كتاب الله وكلامه، وآمن بذلك المسلمون وعلى رأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام والتابعون لهم بإحسان. كما أن أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته الثابتة في الكتاب والسنة كلها صفات لله تليق بجلاله، آمن بذلك رسول الله وآمن بذلك المؤمنون، وكان كل الناس على هذا حتى ذرت قرون الفتن على يد الخوارج والجهمية وغيرهم، فنشأت هذه الأفكار وهذه العقائد الفاسدة في تعطيل صفات الله تبارك وتعالى أو تعطيل أسمائه وصفاته. ومن ضمن صفاته كلامه اللائق بجلاله، مثل صفاته اللائق بجلاله لا تشبه صفات المخلوقين. فجاء هؤلاء الذين دسوا في صفوف المسلمين وتظاهروا بالإسلام، فجاءوا بهذه القوام وهذه البدع الغباء، منها تعطيل صفات الله ومنها القول بأن القرآن مخلوق. وكان هؤلاء ضعفاء يستكثرون في بداية عهدهم، مثل جعد بن درهم وبشر بن الريسي، وقبلهم أو بينهما جهل صفوان. فلما جاءت دولة المأمون الذي تربى على أيدي الجهمية والمعتزلة، بل على أيدي الشيعة، قوية توبتهم أن هذا الخليفة مع الأسف يؤمن بهذه العقائد الفاسدة، لأنه تربى في أحضان الفرس، أن أمه كانت تركية فتربى في حضنها وفي حضن الفرس، فلقنوه هذه المذاهب الفاسدة ومنها التشيع ومنها التجف، سفوا حوله ودفعوه إلى دعوة إلى القول بخلق القرآن، وهذا منفذ منهم إلى تعطيل سائر صفات الله تبارك وتعالى. فتردد أولا في نشر هذه الفتنة وإعلانها وفرضها على الناس، وكان في عهده يزيد بن هارون، وكان إماما جليلا عظيما، قيل للمأمون لماذا لا تجهر بقولك القرآن؟ قال كيف أجهر بهذا ويزيد بن هارون حي في الحياة؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فكان يهاب يزيد بن هارون أمثاله، فلما ذهبوا تجرأ المأمون على الدعوة إلى هذا المذهب الخبيث، وكتب إلى عامله على بغداد أن يدعو العلماء ويأمرهم بأن يصرحوا بأن القرآن مخلوق، فاستدعاهم ورفضوا وهددهم وضرب بعضهم، فخوفا من الصوت ومن الضرب ومن السلطان، فظاهر بعضهم بهذا القول وهم كارهون، وأبى ذلك الإمام أحمد ومحمد بن نوح وأحمد بن نصر الخزاعي ونعيم بن حماد والإمام المزني صاحب الشافعي وآخرون، ثبتوا على السنة وتعرضوا لعذاب شديد، بل بعضهم قتل في هذه الدولة الظالمة، وضرب أحمد بن حنبل ضربا يتجاوز حد الموت، ولكن الله أبى عليه حياته وحفظ الله به السنة. فصمد رضي الله عنه في وجه هذه المحنة والفتنة في حياة المأمون وفي حياة الواثق المعتصم وفي حياة الواثق، إلى أن فرج الله تبارك وتعالى على هذه الأمة على يدي الخليفة السني المتوكل على الله ابن الواثق أو أخوه. فرفع راية السنة وقربهم وأهان أهل البدع وأبعدهم ونفست أعلامهم ولله الحمد. فلما فشلت هذه الفتنة وكاد أن يذهب أثرها بقي منهم بقايا ما استطاعوا أن يجهروا بالقول بأن القرآن مخلوق، وإنما ذهبوا يبحثون عن أبنها وأسرى يتكثر ورائها. وصار بعضهم يقول لفظي بالقرآن مخلوق، وماذا يقبل هذا؟ اللفظ يعني كلمة صرفة مجملة تحتمل أن يريد باللفظ فعل نطقه، النطق نفسه واللفظ نفسه، فهذا لا شك أنه مخلوق، ويريد المذكور لأن كلمة لفظ تطلق على المذكور، وهذا قصد الجهمية. لفظي بالقرآن مخلوق عن المذكور مخلوق، يريدون أن القرآن مخلوق ولكن ما هو بصراحة، وإنما من وراء كتاب كشأن أهل البدع يأتون بالمجملات ليتوصلوا من خلالها إلى مقاصدهم السيئة. فهؤلاء تفكروا من وراء هذا اللفظ المجمل الذي يحتمل يعني لفظ المخلوق نفسه الذي ينطق به بلسانه ويحتمل المذكور وهو القرآن وقصد الجهمية هذا. ففهم مع أهل السنة وعلى رأس الإمام أحمد فمنعوا من القول بأن لفظي بالقرآن مخلوق، قالوا لا يقول أحد لفظي بالقرآن مخلوق من باب سد الذرائع، لأن لفظ مجمل يقصد ابن الجهمي توصل إلى القول بخلق القرآن، وإذا قاله رجل أهل السنة ويقصد لفظه فإن الأمر مشتبه. فعلى كل حال لفظ يستغل بالتوصل إلى هذه البدعة، فمنع أحمد بن ذلك ما أحمد، فأصر بعض الناس اعتبارا بالبدعة. لماذا يعني تفتحون الطريق أمام أهل البدع ليتوصل مقاصد؟ خلوكم مع أهل السنة، قل القرآن كلام الله غير مخلوق ويكفيكم، ولا تقولوا لفظي بالقرآن مخلوق وإن كان تصدق حسنين، لا تقول هذا. لماذا؟ لأن هذا المبتدع الجاهل الخبيث يتوصل بهذا اللفظ إلى القول بخلق القرآن. عرفتم؟ يعني اللفظ يحتمل نفس اللفظ الذي يتلفظ به الإنسان، نفس حركات شفتي ولسان الإنسان بالكلام، ها؟ وهذا مخلوق لا تكذب، ويحتمل أن يريد باللفظ المذكور أي القرآن الذي يتلفظ به الإنسان ويقرأه. فسد الذريعة وسد الذرائع باب عظيم من أبواب أصول الإسلام. سدا للذريعة منع أئمة الإسلام من القول لفظي بالقرآن المخلوق، وصاروا يبدعون من يقول لفظي بالقرآن مخلوق. لماذا؟ لأنه وإن كان غير جهمي فإنه قد شارك الجهمية في الفتنة وفتح الطريق أمامهم لينفذوا إلى أغراضهم. هذا هو الفقه وهذه هي الحماية لدين الله تبارك وتعالى من تلاعب العابدين وأهل المبتدئة أهل الابتداء الضال. فهمتم هذا؟

لأنه كلام الله عز وجل، والشاهد منه أن الرسول سماه قرآن ونهى عن السفر به إلى بلاد العدو حتى لا يناله الأعداء بسوء، وقال لا تسافروا بالمصاحف التي للعدو فإني أخاف أن ينالوها. لماذا هذا الخطاب كله القرآن؟ القرآن السنة كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، وما بلغت هذه المنزلة في الحفاظ عليها. وكيف إذا كان هذا الكلام حكاية كلام الله؟ ومن الذي حكى؟ نسأل الله العافية. وقال صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا باثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار. ما أدري فينا الآن من يعمل هذا، يقوم القرآن آناء الليل وآناء النهار. عليكم يا إخوة أن تقوموا بهذا القرآن آناء الليل وآناء النهار، وهذا الذي يعمل هذا العمل يحسد عليه العظماء والحسد من الغبطة، وهو تمني أن يكون له مثل مال أخيه من الخير. أما الحسد الحديث المذموم فهو أن تتمنى زوال هذه النعمة عن أن أخفنك والعياذ بالله، أو عمن تحسده تتمنى زوالها عنه، فهذا سر خبيث ومن صفات اليهود. أما الغبطة أن تريد أن ترى هذا يكثر من الصدقة فتتمنى أن يكون لك مالا فتتصدق وتفعل كفعله، فهذه غبطة وتؤجر عليها. وكذلك العالم عنده علم تتمنى أن يكون لك علم فتعلم الناس الخير وتدلهم إلى دين الله الحق وتربيهم على ذلك، لك مثل أجر هذا العالم إن صدقت في نيته، فهذا حسد يثاب عليه وهي غبطة. التنافس في الخير أمر مطلوب، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، نافس إخوانك على الصف الأول واسبقهم عليه، وإذا سبقك أحد تتمنى أن يكون تكون أحرزت هذه المنزلة، وهي أن تصلي في الصف الأول أو الصف الأولى، فهذا أمر تحمد عليه، وهذا كله في أمور الدين. أما أمر الدنيا لا تمتد عينك إلى الدنيا وتغبط أهلها وتتمنى أن يكون لك مثلهم، وفي الدنيا تنظر إلى من هو دونك، وفي الدين تنظر إلى من هو فوقك، تنظر إلى من هو فوقك فتشمر أن تجد جد سبعته، وفي الدنيا تنظر إلى من دونك فلا تزدري نعمة الله عليك، فإن هناك أناس دونك في هذه الحياة الدنيا في المال والصحة والعافية والمنزلة إلى آخره، فإذا نظرت إلى هؤلاء فاشكر نعمة الله عليه وتعظمها ولا تزدريها. شاهد من الحديث الذي قصده المؤلف أن الرسول قال لا حسد إلا باثنتين، رجل آتى الله القرآن، متى حكاية القرآن ولا العبارة عن القرآن عليه الصلاة والسلام. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قرأ طه، هو الحديث هذا يصح اليوم ضعيف ونحن في غنى عنه، ظهور القرآن والسنة الثابتة تغنينا عن الاستدلال بالأحاديث الصحيحة. وفي السنن يقول: مما ذكرناه كثير الحمد لله، يعني مما يدل على أن القرآن كلام الله تبارك وتعالى وليس حكاية ولا عبارة عن كلام الله عز وجل. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، نسأل بهذا القدر، ونسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا وأن يعيذنا وإياكم من الفتن والبدع ما ظهر منها وما بطن. إن ربنا لسميع الدعاء، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.